أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لماذا فشلت بعض مسيرتنا التربوية بينما نجح آخرون، مع أن التربية في ديننا الحنيف واجبة؟ كيف ننقي البيئة التربوية من الشوائب ونصنع أسرا جيدة؟ وأسئلة أخرى أطرحها على ضيف هذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر الإسلامي المعروف والمشرف على ملتقى حصاد المعرفة. فمرحبا بكم الدكتور. حياكم الله، وحييكم وحيي الإخوة الكرام والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وإن شاء الله يكون لقاءنا هذا مفيدا ونافعا وممتعا بإذن الله تعالى. بإذن الله. نتعرف كذلك على من معنا من داخل الأستوديو الأخرى الذين حضروا في هذه الأمسية المباركة. نتفضل معك الأستاذ الكريم. الأستاذ عبد الرحمن المهداوي، موظف في أحد الشركات. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، تفضل. والسيد مشبب القحطاني، المرحلة الثانوية. حياك الله أستاذ وسيد. نبدأ مع أستاذ فهد، تفضل. فهد أبدأ زرايفج، طالب في جامعة الإمام كلية الغربية. حياك الله أستاذ فهد. راكان أثمان الدهش، طالب في كلية الشريعة. حياك الله أستاذ راكان، حياك الله معنا في هذه المسيرة المباركة. كذلك أرحب بمعنا من خلف الشاشة، اتصالاتكم مشاركاتكم ترقل لكم الأرقام تباعا على الشاشة. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم يا دكتور مجددا. يا مرحبا. نبدأ بالبيئة. ليست بيئة طبيعية، يعني هي ربما يعني يكون فيها شيء من الغبش في التعريف. ما هي البيئة؟ ولو قارنا يا دكتور مع بيئتين، مثلا بيئة فقيرة وبيئة غنية، حتى نعرف العناصر المتواجدة داخل البيئة. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة مسألة قبل ما نتكلم عن البيئة، مسألة التربية. صحيح. نحن نقول دائما الإنسان حين يولد يولد ناقص الإنسانية، الحيوان يولد كامل الحيوانية، الإنسان يولد ناقص الإنسانية ويكمل من خلال التربية. لما يولد ليس لديه مشاعر، ليس لديه لغة، ليس لديه عواطف، ليس لديه معايير للصواب والخطأ، لا يعرف الآمن من الخطر، لا يعرف شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يعرف شيء. تكمل إنسانية الإنسان من خلال التربية. ولذلك لما تكون التربية غير جيدة أو ناقصة، فمعنى ذلك سنشاهد أمامنا إنسانا ناقصا، إنسانا غير سوي، غير مكتمل. ومن هنا مسألة يعني اهتمام الإسلام واهتمام المربين واهتمام أهل العلم بقضية التربية، كان لأننا إذا لم نهتم بهذا الموضوع على المستقبل، يعني على المدى ليس البعيد، على المدى القصير والمتوسط، تتغير كل ملامح المجتمع وبنية المجتمع وأعراف المجتمع وأخلاق المجتمع، كلها تتغير بسبب إذا لم تقم الأسر بواجباتها، وأيضا إذا لم تقم المدارس بواجباتها. البيئة هي لما نقول البيئة التربوية هي مجموعة الأفكار، المفاهيم، الأخلاق، العادات، التقاليد، المعطيات المادية التي تحيط بهذا الطفل، يعني المسكن الذي يسكنه، أخلاق الأب، أخلاق الأم، أخلاق الإخوة، يعني أخلاق الجيران، ما يراه وما يسمعه ويحسه ويشعر به ويلمسه، وكل هذه الأشياء هي بيئة ينشأ يتعلم منها ويتشرب ما فيها من أخلاق، من عادات، من أفكار، يتشربها من البيئة. تنبع أهمية البيئة، لو تحدثنا الآن أولا عن البيئة الأسرية أو البيئة داخل المنزل، تنبع أهمية البيئة الجيدة من أن أستطيع أن أقول كل الخطوط العميقة في شخصية الطفل ترسم في السنوات الست الأولى، يعني ترسم في المنزل قبل أن يذهب إلى المدرسة، فبننزل يتعلم الصدق أو يتعلم الكذب، يتعلم الأمانة أو الخيانة، يتعلم الجدية أو يتعلم الكسل، في المنزل نفسه يتعلم كيف يخاطب الناس بلباقة وبلطف أو يخاطبهم بلغة سيئة، كل هذا يتعلمه الطفل ويصير عنده يعني أسس للسلوك المستقبلي، كل هذا يتكون داخل المنزل. تنبع أهمية البيئة، أنه نحن ممكن نقول دائما نقسم الاتصال إلى قسمين، اتصال لفظي واتصال غير لفظي. البيئة التربوية فيها الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي. طبعا الاتصال اللفظي هو الكلام الذي يسمعه الطفل، أما الاتصال غير اللفظي فهو ما يشاهده من علاقة أمه بأبيه، من علاقة أبيه بأعمامه بأخواله، ما يشاهده من سلوك أبيه، ما يشاهده من سلوك أمه، من مواقف أبيه، من مواقف أمه، هذه ترسل إليه رسائل صامتة يفهمها الطفل ويعرفها. كان أحد الأصدقاء مرة قال لي رأيت أخي الصغير يعمل عمل ما هو جيد، فقلت له يعني هذا ما كويس ويعني لا ينبغي لك، فقال لي لماذا لا ينبغي لي؟ أبي يعمل هذا. خلاص. فأنا وقعت في حرج، يعني كيف أقنعه أنه هذا عمل غير جيد وفي نفس الوقت لا أريد أن أجرح صورة أبي في ذهني. فقال لي بأسلوبي يعني أخذت وأعطيت ولففت ودرت أريد أن أفهم أن هذا غير جيد بدون أن يعني، فسمع هو، فبعد ذلك قال لي، قلت له ماذا فهمت مني؟ قال أنا فهمت منك أنه هذا عمل مو كويس، الآن ما أساوي، بس أكبر بساوي إذا كبرت، لأنه ما دام أبوه يفعله إذن هو شيء جيد، لأن الصغير يعتقد أن أباه على حق وأن معلمه على حق، فهو سيقوى. الرسائل غير اللفظية هذه لا أقول تؤثر في الطفل، لا، هذه تكون الطفل، هذه تكون الطفل على شكل حتمي يا دكتور، ولا ممكن يعني يتغير الفرق في المستقبل؟ يعني في قاعدة مهمة جدا لأنه تسبب إشكال لدى الناس، وهي أن الجهد الإنساني دائما يبذل في ظلال نظم مفتوحة، الإدارة، التربية، السياسة، التعليم، التجارة، العلاقات الإنسانية، كلها هذه تتم في ظلال نظم مفتوحة. النظم المفتوحة باستمرار تسمح لعناصر خارجة عن النظام بالتأثير في المعطيات، بخلاف النظم المغلقة. وبالتالي فنحن نشاهد أطفال جيدين صاروا رجالا جيدين خرجوا من أسر رديئة، ونشاهد العكس، نشاهد أناسا سيئين جدا خرجوا من أسر محترمة. لكن هذا ليس هو القاعدة، هذا الشذوذ الذي يؤكد القاعدة. فدائما الشأن الإنساني يميل يعني يتحمل الشذوذات، يتحمل الاستثناءات، بخلاف الشأن الطبيعي أو العلوم البحتة والأوضاع اللي ما بتدخل فيها الإنسان. والأصل أسر رديئة تخرج الشيء الرديء، هذا الغالب يعني هذا يعني لو قلنا 85-90% الناس، مثل ما قال واحد، قال الأشخاص المتوحشون أصلا نشأوا في أسر متوحشة، والأشخاص المهذبون في الغالب أكثر من 80% نشأوا في أسر مهذبة، في أسر مهذبة. لكن دائما هناك استثناءات، لكن كما قال مرة مالك بن نبي رحمه الله، قال نحن في بلادنا نسقط القاعدة بالمثال الشاذ، يعني لما تقول للإنسان اهتم بالتربية فورا يقول لك انظر إلى فلان، فلان إنسان ممتاز، وانظر إلى أبيه وأمه، هو أحسن من أبيه وأمه بكثير. هذا يحصل أحيانا، لكن مو هذه القاعدة، هذا يحصل قد أثر بشيخ، بمعلم، بعم، بخال، بشيء، بكذا، بإمام مسجد، أما مو هذه القاعدة. القاعدة أن الذي تطبخ منه تغرف منه، الشيء الذي تزرعه تحصده، هذه هي القاعدة. القاعدة الأساسية. نعم. العلاقة بين الأبوين لها تأثير، وهي العمود الفقري كما قيل في تكوين أسرة جيدة. نريد أن نتحدث عن العلاقة بين الأبوين من حيث العوامل التي تنشأ العلاقة الجيدة، حقوق، الواجبات، ما يتعلق بهذا الأمر. نعم. ما في شك يعني الطفل لما ينشأ، خاصة الطفل الكبير، هو الأسرة بالنسبة إليه هما أبواه، أمه وأبوه. أحيانا بعض أسر ما عندها إلا طفل واحد، فأيضا تبقى الأسرة. صحيح بعد مدة لما بصير في أطفال كبار وصغار يتأثر الإخوة ببعضهم، لكن التأثير الأساسي سيظل للأب والأم. الآن الذي ألاحظه أن العلاقة بين كثير من الأزواج، ونحن لا نعمم، أنا ضد التعميم دائما يعني، لكن أنا أقول كثير يعني تكاد تصبح ظاهرة الآن، أن العلاقات داخل الأسرة بين الزوجين لا تتقدم، لكنها تتأخر حسب ما أرى. وهذه موجة الآن موجودة في كل العالم العربي تقريبا، إذا لم أقل العالم الإسلامي، ارتفاع حالات الطلاق، ارتفاع حالات النزاع، أعداد هائلة من النساء والرجال يبحثون عن مستشارين أسريين لا يجدون، لأن الأعداد كبيرة جدا، أكثر من المرشدين المتوفرين. هذا الوضع يعني تقريبا صار مفهوما، والسبب كما أنت أشرت في المقدمة هو العولمة نفسها. كنا نربي في بيئات مغلقة تستمد نماذجها من المحلية، الآن نحن نربي في بيئات مفتوحة ونتعامل في بيئات مفتوحة. لكن على كل حال، العنوان الأساسي للأسرة الجيدة وللعلاقات الجيدة بين الزوجين هو أنه هي أسرة مسلمة. أسرة مسلمة يعني إذا الإنسان ما كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى جيدة، طيب من أين سيأتي التوفيق؟ قالوا خير ما صعد من الأرض إلى السماء الإخلاص، وخير ما نزل من السماء إلى الأرض التوفيق. طب إذا لم يكن هناك داخل الأسرة، لا، ليس هناك إخلاص، ليس هناك صلاح، ليس هناك استقامة، ليس هناك حرص على على على الخير، طيب من أين ستكون لدينا أسرة جيدة؟ وهنا في نقطة مهمة، وهذه رسالة مفتوحة لكثير من الناس الذين يهونون من شأن الثقافة الإسلامية. الثقافات الوطنية في العالم العربي والإسلامي بكل أقطاره 56 قطر منذ مدة بعيدة أفرغت كل طاقتها على الحض وعلى الحث وعلى الكبح وعلى التوجيه، كلها الثقافات الوطنية أفرغت طاقتها في الثقافة الإسلامية. بمعنى أنت الآن لن تستطيع عن طريق الثقافة الوطنية أو الثقافة القومية أو المشاعر الوطنية، لا تستطيع أنت أن تجعل الولد مستقيما، لأن هذه الثقافات بسبب تأثير الإسلام وتأثير الثقافة الإسلامية، هذه الثقافات كلها لا تحرك ساكنا في أي مسلم. لكن الثقافة الإسلامية لما تقول له هذا السلوك ثوابه الجنة، لما تقول للطفل هذا الأمر يحبه الله عز وجل، هذا الأمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر يدخل النار، هذا الكلام له معنى. لكن لما بتقول له هذا الأمر يؤثر على البلد، بيقول لك يعني إيش، لك مرحبا بلد، إيش هذا البلد وإيش هذا، ما بيفهم. فأنا أقول أنه في توجيهنا، في علاقاتنا، في تربيتنا، يجب أن يكون العنوان الكبير والعنوان الرئيسي أنه أسرة جيدة يعني أسرة صالحة. تماما مثل ما نقول في قضايا المواطنة، المواطن الجيد هو مواطن صالح، فيه صلاح، فيه خوف من الله عز وجل، فيه تقوى، فيه أداء للأمانة، فيه جدية. أيضا البيئة التربوية الجيدة هي بيئة صالحة، فيها حرص على الصلاة، فيها حرص على الكلام الحسن، فيها حرص على فهم الإسلام، فيها حرص على تطبيق السنن، ينهى بعضهم بعضا أفراد الأسرة عن عن عن عن المنكر، ينهون بعضهم عن الخطأ، يحرصون على الخير. هذه هو العنوان الكبير للأسرة الجيدة وللتربية الجيدة والبيئة الجيدة. داخل هذا العنوان تأتي العلاقة بين الزوجين، وهذه العلاقة الشريعة الغراء يعني وضحتها بشكل لا بأس به. الرجل عليه حقوق وهو قائد الأسرة، والمرأة أيضا عليها حقوق وهي يعني صاحبة البيت. الله تعالى قال من بيوتهن، فنسب البيوت إلى النساء، هن صاحبات البيت، والرجل هو الذي يقود الأسرة. الشيء الإشكالي اللي كثيرا ما يحصل ضمن البيوت، أنه هي القاعدة العامة للعلاقات بين الزوجين ليست هي علاقات التشابه، وإنما هي علاقات التخالف. بمعنى في خلاف في التكوين، في التكوين لا في خلاف في التكوين الجسمي جسمي. نعم. التكوين الجسمي هذا ينعكس على الوظائف في الحياة، لذلك حتى في أكثر الأمم تحررا المناصب القيادية مثل أمريكا كبلد ديمقراطي وحر والمرأة قانونا ماخذ كل الحقوق، المناصب القيادية 5% فقط يشغلوها من النساء، 95% من المناصب القيادية في البلد كله في الشركات في كلها يأخذها الرجال، وهذا ليس بسبب القانون، هذا بسبب التكوين الطبيعي. نعم. بسبب التكوين الطبيعي. نعم. تكوين المرأة، تكوين المرأة. فإذا في عندنا في خلاف في التكوين الجسمي، في خلاف في التكوين العاطفي، العاطفة لدى المرأة أقوى، في خلاف في التكوين العقلي، ليس في الذكاء، الذكاء موزع على الرجال والنساء بالتساوي، ليس في الذكاء، وإنما في خلاف في التكوين، في التكوين العاطفي، في العاطفة، وفي في أو توظيف في الفكرة في العاطفة، في كما قال غوستاف لوبون في خلاف في سلسلة المعقولات، بمعنى لما المرأة تفكر تضع مقدمات وتضع نقاط ارتكاز أثناء تفكيرها مختلفة عن تلك التي يضعها الرجل، وبالتالي يمكن لزوجين أن يتناقشا في موضوع 20 سنة ولا يصلان إلى رؤية واحدة بسبب أن المقدمات المنطقية والتداعيات المنطقية والركائز التي تنطلق منها المرأة مختلفة عما ينطلق منها. لذلك علاقة التخالف بين الزوجين هي لمصلحة الأسرة، لمصلحة الأسرة من أجل أن يحدث التكامل، مثل ما قالوا نختلف لنأتلف. نختلف من هذه الفكرة يا دكتور بعد أن نأخذ هذا التقرير ثم نعود بإذن الله. أيها الأخوة والأخوات، نرى هذا التقرير ثم نعود إليكم. هذا الوقت صار أفضل من قبل، يعني أول كنا ننظر قبل 15 سنة أكثر المحصلات العلمية اللي يحصلون عليها كانت الثانوية، حاليا لا، صارت أقل المحصلات العلمية الثانوية، الناس صارت تطبع البكالوريوس والابتعاث وبرنامج خدمة الحرمين الشريفين. والله بصراحة قبل 15 سنة يمكن أفضل، يعني من 10 سنوات وراء، لأن كان في شدة وفي يعني ناس يعني لما يتخرج يعني يصلوا مؤهلات علمية عالية، أما الحين لا، يعني مدارس الأهلية وزي كذا الواحد عادي يدخل مرتاح يجيب نسبة عالية، أو قبل لا نسبة يكون يعني مضمونة. والله بصراحة قبل 15 سنة أفضل، لأن الحين الدراسة ما عادت زي أول، طول العمر بالنسبة من ناحية التعليم ومن ناحية الطلاب ومن ناحية كل شيء. قبل 15 سنة صح تعليم يمكن وبعدين يشدون المعلمين، الحين عندك فلتة. بشكل عام قبل كم سنة أفضل، كان الناس يعني يهتمون في الدراسة، يهتمون في المذاكرات، يهتمون في كل شيء. في الوقت الحالي تجي أنت كعندك ولدك يدرس في الابتدائي أو في المتوسط، خلينا نتكلم عن المتوسط سنة مراهقة، ومرة تجي أنت طالب ولدك يقولك لا دق على خالي مدرس في فلان، دق على عمي، كلها يعني شغلة وسطات، يعني تكلم بشكل واضح. والله أنا يعني اللي أراه إن الأيام هذه أفضل، الأسباب إنه صارت عملية الدراسة هي عملية متكاملة ما بين المدرسة والأهل والطفل نفسه، فالكل بيساهم في جزء من هذه الدراسة، والكل بنتج يعني المنهاج أو المفهوم الدراسي للأطفال الأيام هذه. بالنسبة للدراسة الآن لا، مو الأفضل القديم هنا، لأن يكون كان فيه شدة مع المدرسين للطلاب وفيه اهتمام من المدرس الطالب، أما الآن ما أشوف أن المدرس مهتم بالطالب. والله طبعا الماضي كان أفضل شوي من ناحية الرسوخ المعلومات في الذهن، الحرص من الأهل والحرص من الطلبة، وطبعا الآن الأساليب أفضل. لا والله الاهتمام الآن أفضل من أسباب يعني تفتح العلم وزي كذا. لا والله أظن قبل أفضل. الحين فيه تكنولوجيا طلعت، الشباب يعني انشغلوا عن الدراسة، قبل تركيز الشباب كله والعائلة والأسرة كلها على الدراسة، يعني على المستقبل، حتى لو تشوف الحين التكنولوجيا تغيرت أكيد أثرت بوجود الأنترنت والفضائيات، وصارت الفضائيات في كل بيت والأنترنت في كل بيت صارت موجودة. بالعولمة بشكل عام أثرت، يعني زي النت، زي مثلا يعني الحاجات الجديدة، تطور التكنولوجيا الحين يعني كل يوم تستكشف حاجة، يعني قبل غير والحين غير. القنوات الزائدة، عندك البلوتوث وما أدراك ما البلوتوث، عندك الانترنت وما الانترنت، هذا يعني مختصر اللي يقول الكلام. والله أثرت بشكل كبير، والله مثل الكمبيوترات والجوالات اللي هي نزلت وقتنا الحالي أثرت بصراحة على الجهتين، في تأثير سلبي في تأثير إيجابي. التأثير السلبي هو التعرض للحضارات الغربية ومفاهيمها المختلفة عن حضارتنا. في تأثير إيجابي التكنولوجيا الحديثة اللي وصلت إليه من يعني الإنترنت، وسائل الاتصال الحديثة اللي صار أصبحت موجودة، والجوالات، ويعني في تأثير إيجابي بصراحة وفي تأثير سلبي بالتأكيد. يعني إيه نعم أثرت، بس أثرت بشيء إيجابي، التكنولوجيا الناس قامت تستفيد منها، والإنترنت والجميع الأجهزة الحديثة الناس قامت تستفيد منها. والله كثير جدا، ولكن فيه من استفاد منها وفيه من أثرت عليه تأثير سلبي. أثرت ببعضها يعني بالموجب بعضها بالسال، زي استخدام الانترنت فيها الموجب وفيها السال. والله سلبين وإيجابين، بس السلبين أثر. أمثلة عندك الفضائيات، عندك الانترنت، عندك الواتد. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مجددا، ونحن نناقش البيئة التربوية وبالخصوص في الأسرة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكر. مرحبا بكم دكتور مجددا. رأينا التقرير قبل ذلك، تعليقكم على ذلك دكتور؟ واضح الحيرة من الإخوان، يعني كل واحد يبدو أن كل واحد يتحدث عن انطباعاته الشخصية وعن تجربته، لكن أنا الذي ألاحظ أنه الانترنت ما في شك وفر خبر، يعني وفر معلومات هائلة للناس. الفضائيات تحسنت في وعي الناس إلى حد كبير، لكن أنا أشك أنها ساعدت الطلاب على أن يكونوا أكثر جدية وأن يتعلموا بطريقة أفضل. أنا الذي أعرفه وأسمعه من زملائي في الجامعة وفي الثانوي والإخوة المدرسين في كل المراحل، أن في الغالب، طبعا هناك الآن نشأت مدارس ممتازة لكن ليست هي الغالبة، هي فئات محدودة. نشأت أيضا جامعات ممتازة أفضل من الجامعات اللي كانت قبل 10 سنوات، لكن هذه ليست هي الكثرة، هذه القليلة. لكن بشكل عام يلاحظ أمر خطير جدا، وهو تراجع حماسة كثير من المعلمين للعطاء والتضحية والبذل، وتراجع حماسة كثير من الطلاب للأخذ والتعلم. هذا، وأنا أقول لما نفقد الحماسة لشيء، يعني مثل لو وضعت لي طعاما فاخرا ووضعت فيه 50 نوع وتعبت أنت في تحضيره أيام، وقلت لك والله أنا شبعان يا أخي لابد أن تأكل، والله ما أستطيع أكل ولا لقمة. يحصل الآن لدى كثير من الطلاب ما عنده حماسة لأن يتعلم. يعني في أسباب، أكيد في أسباب متعددة كثيرة جدا، لكن هذا هو الواقع. الواقع أن العملية التعليمية بمجملها لا تتقدم في أشياء، يعني ربما يصير فيها وعي أفضل، لكن بشكل عام العملية التعليمية لا تتقدم. نعود لنقطتنا، العلاقة بالأبوين، وقلنا هي علاقة اختلاف ليست علاقة تشابه. نعم، بمعنى أنا أريد أن المرأة تنظر إلى زوجها على أنه شيء مختلف معها، والرجل يجب أن ينظر إلى زوجته على أنها شيء مختلف. المشكلة أين تقع؟ لما تريد يعني المرأة تريد من الزوج أن يكون نسخة مكررة عنها، يفكر كما تفكر ويرغب في كل الأشياء التي ترغب فيها، أو الرجل أيضا، وهذا غالبا ما يحصل، أنه أيضا يريد من زوجته أن تكون نسخة مكررة عنه، مع أن الله عز وجل جعلهما مختلفين حتى كما قلنا يكمل أحدهما الآخر. في نقطة مهمة مزعجة الحقيقة، وهي أن المرأة هي بشكل عام هي أضعف من الرجل، هي أقل وزنا، أصغر حجما، ما عندها خبرة كافية في الحياة لأنها هي تعيش في البيت مثل خبرة الرجل. أيضا الرجل هو الذي ينفق، هو الذي خطب، هو الذي يطلق. المرأة أحيانا تتزوج وهي يتيمة ليس لها أهل، أحيانا تتزوج ويموت أبواها وما يبقى هناك بيت للأسرة، ويكون ما لها إخوة أو لها أخ تزوج وتكون علاقتها مع أخيها أو مع زوجة أخيها سيئة. فتنظر المرأة إلى نفسها وإذا بها في موقف صعب للغاية، وزوجها يدرك مثل هذا. إذا الزوج ما عنده دين وخلق بالقدر الكافي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. هناك أناس لا عندهم لا دين ولا خلق، أناس عندهم دين لكن ما عندهم خلق، وفي ناس عندهم شيء من الأخلاق لكن ما عندهم دين. لابد من يعني الدين والخلق. فالرجل لما ينظر أن المرأة ضعيفة يبدأ يتشرط عليها ويبدأ يهينها يذلها، يطمع في مالها إن كانت موظفة أو عندها أو ثروة أو شيء، ولما تقول له هذا خطأ هذا ما بصح يقول لها أنا هكذا لا أقبل أنا على صواب، أنا لا أقبل التغير. وإذا كان الوضع لا يعجبك فهذا بيت أهلك. فهي ما وهذه قاتلة بالنسبة للمرأة. أيضا وهذا ثابت وأرجو ألا يغضب الرجال، المرأة أكثر إخلاص للأسرة من الرجل. المرأة فطرت على أن تخلص لرجل واحد، الرجل لم يفطر على أن يخلص لامرأة واحدة، وهذه قضايا معروفة. وبالتالي هذا التفاوت وهذه المعطيات لصالح الرجل نشرت الكثير من الظلم في البيوت. وهناك أنا لو قلت في القطر الواحد أكثر من 50,000 أو 100,000 امرأة تبحث عن مستشارين لتسأل كيف ستتعامل مع زوجها، كيف ستدفع ظلمه وسوء تصرفه معها، يمكن يكون عندنا أكثر من 100,000. حتى وصل الأمر إلى يعني أنه يا أخي إذا كان ما في دين يكون في شيء من المروءة، يعني شيء من المروءة، لأن الإنسان المحترم هو يأبى أن يعامل الناس بغير احترام. فوصلت الأمور الحقيقة الآن إلى أيضا في شيء من التردي في العلاقة بين الزوجين. وكثير من الأخوات تقولها لماذا لن تسألي عن فلان، تقول والله هو والده طيب. لا يشترط أنه كل واحد والده طيب يكون هو طيب، أو تقول والله كان زوجي جيد لكن أنا الآن تغيرت أخلاقه لا أدري لماذا تغيرت. المهم أنه العلاقة بين الأبوين لما الطفل يجد أمه تصيح على أبيه أو يجد أباه يصيح على أمه، يعني تنتابه مشاعر الخوف والذعر. أولا يخاف على الطرف الأضعف وغالبا أمه، والشيء الثاني يخاف من تفكك الأسرة، بمعنى أنه يصير في وضعية يحرم من رؤية أبيه أو من رؤية أمه. طبعا هذه تترك جروح عميقة في نفسية الطفل، ولا سيما إذا رأى أباه مثلا يضرب أمه، تترك آثار هائلة في نفسه. والشيء الآخر هو الاتفاق بين الأبوين على أسلوب التربية. يعني نحن نقول في كل البيوت هناك خلافات، والخلافات هي شيء طبيعي. الأسرة الجيدة ليست هي الأسرة التي ليس فيها خلافات، الأسرة الجيدة هي التي تستطيع حل خلافاتها بدون الحاجة إلى تدخل الآخرين، هذه هي الأسرة الجيدة. في خلاف، الخلاف يجلس الزوجان يتحاوران، كل واحد يراجع نفسه يجد ما له وما عليه ويتصالحان وينتهي المشكل. كل البيوت فيها خلافات، حتى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيها مثل ذلك، يعني ما في بيت معصوم من أن يكون فيه شيء من الخلاف بين الزوجين. لكن الأسرة الجيدة هي التي تستطيع حل مشكلاتها بدون الحاجة إلى تدخل أهلية أو تدخل أهلية. فمع هذا يحتاجون إلى الاتفاق على أسلوب التربية، لأن الأم أحيانا تريد أن تربي بناتها وأولادها بنفس الأسلوب الذي ربيت به، والأب يريد أن يربيهم بنفس الأسلوب، وقد يكونان قد تعرضا لأسلوبين مختلفين في التربية. لابد أنا في ظني، والذي يوفر القاعدة المشتركة للتفاهم في تربية الأبناء هو الثقافة التربوية. الثقافة التربوية أنا أقول دائما ليس هناك أي ضمان أن الواحد منا تلقى ثقافة تربية جيدة، دائما التربية التي يتلقاها الناس ناقص. ليست كاملة، فيها نقص، لكن الثقافة التربوية بمعنى يجلس الزوجان كتاب 100 صفحة 150 صفحة في الحياة الأسرية في التربية، يجلسان يقرأان كل يوم 10 صفحات خلال 10-15 يوم يقرأان الكتاب، يلخصان هذا الكتاب، ينتهيان إلى إلى إلى إلى بعض القواعد، إلى بعض المفاهيم، بناء على القواعد والمفاهيم التي اطلعان عليها يحدد دور الرجل وفي التعامل مع الطفل الفلاني، ويحدد دور المرأة. كل واحد يصير في تفاهم، يصير في تشاور فيما بينهما. فإذا هما بحاجة إلى شيء، بحاجة أن يتعلما كيف يحلان مشاكلهما بدون عنف وبدون إيذاء وبدون شتائم وبدون تدخل الآخرين. والأمر الثاني أن يتفقا على الأسلوب التربوي الذي سيتبعانه في تربية الأبناء. نعم، لعل هذه النقطة أخذنا فيها يعني حقها من من من من وقت الحلقة الحقيقة، وسنجيب عن الإخوة عبد الرحمن وإبراهيم وصابر لكن بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة المباركة نتحدث فيها عن البيئة التربوية. لعلنا نبدأ نأخذ الاتصالات. معنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن الدكتور؟ تفضلي، معك الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي مشكلة بسيطة، وهي أني أنا زوجها ثانية وعندي من زوجي الأول ولد، فقط ولد، ويبلغ من العمر 12 سنة. مشكلتي أنا أني حريصة جدا على هذا الطفل من ناحية الدراسة، أنا حريصة جدا جدا على هذا الطفل من ناحية الدراسة وحريصة عليه أيضا من خارج من الشارع، أيضا أنا حريصة عليه جدا جدا لدرجة أني دائما أوصي أبو فيه. بس المشكلة اللي عندي أنا الآن أني أحيانا يعني أقول له أنت درست دروسك ذكرت، يقول أيوه أنا خلصت وأنهيت كل شيء، ويقول هل تسمح لي يعني أطلع أتسلم على زملائي؟ قلت خلاص يعني أطلع وتسلمهم. وأتفاجأ أن الولد ما مذاكر ولا شيء. أنا دائما متابعة دفتر الواجبات، طبعا هو الوسيلة الأساسية اللي أنا أتعامل معها مع هذا الطفل. فأجي أفتح أحيانا أجي أفتح شنطته وما هو داري، أفتح وأفتش على دفتر الواجبات وألاقي فيه بعض الملاحظات من المعلمين. يعني طبعا أبوه ما هو مرة مركز على هذه الأشياء، ما هو مهتم أصلا لهذا الجانب، يعني يتسرب بمسؤوليات يعني من الدراسة وكذا ويكذب عليك. الأب لا، هو حريص، بس هو أحيانا الأب مكني. أنا أحيانا مكني، ما هو يعني دائما يعني أو أحيانا، في فرق. صراحة هو مهتم. إيه؟ هو مهتم بس طيب. هو راكن على ولده أنه هو اللي يهتم. طيب شكرا لك يا أم عبد. أنا مهتمة أنا في هذا الطفل. وصل سؤالك يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. إبراهيم، السلام عليكم. أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم. نعم. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ إبراهيم. تفضل. الله يحفظك. سؤالي أول شيء مسي على شيخ الدكتور مساق البروفيسور. مساك الله بالخير يا أخي. التساؤلي من المعلوم أن مرحلة المراهقة من سن 12 إلى 19 هي أخطر المراحل العمرية على المراهق، وفيها يتحمل الوالدين وكذلك المراهق نفسه مسؤولية عظيمة، ويواجه المراهق مشاكل كبيرة هي التي تحدد ماهية هذا المراهق في المستقبل. استفسار، هل من ممكن أو طلبي، هل من الممكن إيجاد هذه المشاكل، وما دور التربية البيئية أو البيئة التربوية في علاج هذه المشاكل؟ شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم. أستاذ صابر، السلام عليكم. سمعنا من الهاتف أستاذ صابر. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ صابر. كيف حالكم يا أخوان؟ حياك الله. أهلا وسهلا. إن شاء الله طيبين. حياك الله. بارك الله فيك. الحقيقة مشاركتي يعني أرى أنها لم تطبق حتى الآن، مع أن هناك مجهودات لا ننكرها من قبل الأخوان القائمين على الوزارة والتدريس والمعلمين. الحقيقة تتمس رؤيتي في النظرة على مستوى المملكة أن أرى أن يطبق تدريس القرآن الكريم بتقييم معين، يعني بجزء كل عام من الصف الأول الابتدائي يطبق تدريس القرآن الكريم. وأنا الحقيقة والله كان اليوم أفكر أنا يكون لي رسالة أرسلها للملك مباشرة يعني بخصوص الموضوع هذا، لأنه يراودني من من من مدة هذا التفكير بأنه الآن يكفي، نحن يكفي ما خسرنا، يكفي ما ما ما ما ما, ما, ما جهلنا بقيمنا وبمبادئنا الإسلامية. لا بد أننا أن ننهض من الأساس، من الأساس، يعني الحين الوقت لجيل جديد لا يكون مثل الجيل الذي قبله. شكرا لك أستاذ صابر، وصلت فكرتك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة المباركة. نبدأ مع الإخوة ثم نعود الأسئلة دكتور. نبدأ مع الأستاذ عبد الرحمن، لك تساؤل أو شيء؟ دكتور، الحمد من الاختبارات القادمة الآن قد يعني الأبوين ودهم أنهم يصيرون حريصين أكثر على مذاكرة أبنائهم، كل ابن قد يكون يعني في ثانوية أو المتوسطة وده يزرع، يعني يقول أنا عندي ثقة بنفسي، أنا إن شاء الله بجيب ممتاز زي كذا، فما دور الأبوين؟ يعني هل يتركونه أو يتابعونه؟ يعني هي تعود يعني اعتماد الشخص على نفسه، تعود للأصل، الأصل الأم والأب يعني يتابعان الولد وهو في الابتدائية، ثم في المتوسطة يعني يطلعان على أحواله خطوة خطوة، ومن خلال الاطلاع يستطيعان التقدير أنه هل فعلا لو تركناه يدرس لنفسه هو يعني يتحمل هذه المسؤولية أو لا. أنا مع أنه نتعامل مع الشباب ومع الأطفال نتعامل بثقة ونفوض، لكن أيضا نراقب، نقول له والله أنت تقدر أنك تستطيع أن تنجح بدون بشكل جيد بدون أن نتدخل في تنظيم وقتك في متابعتك، تفضل خذ فرصتك، لكن في نفس الوقت لما 10 أيام 15 يوما 20 يوما وهو لا يدرس ولا يهتم المفروض ما نتركه بعد ذلك يعني. طيب أستاذ سعيد، قبل البدء في مساءلتك أو مداخلتك، أنا أعرف أنك تنظم أو تكتب الشعر، ونريد أن نسألك أثر الأسرة، أثر البيت، أثر المؤسسة أو المدرسة على إنضاج هذه الموهبة التي لديك. لا شك للأسرة دور كبير في تنمية مثل هذه المواهب الفطرية، يعني اكتشفوك قبل فترة يعني ورأوك أنك يعني عندك هذه الموهبة؟ اي نعم، وكان التشجيع، ولا أنت عرفت قصيدتك عليهم يعني؟ ولا شك من هذا وهذا يعني كان في محاولات للكتابة، وكان التشجيع هو الركيزة الأساسية لتنمية هذه الموهبة من الأبوين يعني. فالبيئة الأسرية هي من ينمي الموهبة أكثر من والمدرسة المؤسسية. المدرسة أيضا يعني من خلال المشاركات والاستماع لبعض الأساتذة، يعني سيما أساتذة اللغة، كان في تشجيع ونقد بناء بحيث أن استفدنا منهم، لكن يبقى الفضل الأكبر هو للبيئة الأسرية في يعني إنضاج هذه الموهبة أو عدم إنضاجها. نعم، نسمع منك قصيدة، وذكرت أنك هذه القصيدة ستمدحني فيها، بس سنسمع منك القصيدة هذه. تفضل يا سيد القصيدة. هو في الحقيقة أحد القصائد اللي كتبتها، وسأذكر منها بعض الأبيات يعني. قلت فيها: تأملت في الدنيا وفكرت في الغد، وأسهبت في فكر عميق التوجد، وخاطبت أنفاسا تغنت بداخلي لتحكي شعورا عن عظيم التوقد، فقالت: هداك الله، عبر عن الهدى، فأعلنت في نسج القوافي تفردي، وأيقنت أن الصبح آت بنوره ليجلو ظلام الليل عن كل مرقدي، ويبزغ فجر الحق بالوحي مشرقا يبدد ظلم الشرك من كل معبد، ويرسل رب الكون للناس رحمة نبيا ليهدي الخلق هديا محمدي، فهذا بناء الدين قد قام صرحه، وما بين بناء التقى والمشيد، ويعلم ربي عز أني دعوته بأن يحمي الإسلام من كل معتدي. شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، هذه أفضل من مدحي، الله يحفظك. جزاك الله جزاك الله خير، شكرا لك أستاذ وسيد على ذلك. الأسر ولادة يا دكتور. نعم ما في شك. تعليق الدكتور على المواهب، المواهب كثيرة، وأنا الحقيقة أشكر أسرة الأخ أنه هو يعرف أن هذه الأسرة هي التي شجعت، وهي والحقيقة الآن في تغير كبير على الأسر إيجابي، حتى ما تكون الصورة قاتمة. لو نظرنا نحن إلى آباء الشباب وآباء الطلاب في الثانوي وفي المتوسط قبل 30 سنة، لو وجدنا أن معظم الآباء تقريبا أميون. الآن أعداد كبيرة من الآباء بحمد الله متعلمون، بين طبيب، مهندس، مدرس، مثقف، يعني فالطبيعي أن الأسر الآن بإمكانها أن تساعد أبنائها أكثر من المهم أن الأسرة، المهم أن الأبوين يعتقدان أن تربية الأبناء والاهتمام بهم هي أولوية لديهم وليست في آخر السلم. إذا اعتقدا أنها أولوية فيستطيعان يعني التشجيع وبعث الهمة والرعاية إلى حدود كبيرة جدا. نعم أستاذ فهد مساك الله بالخير. مبدأ أنا أعرف أنه عندك موهبة أو عندك ميول للجرافيك واشتغلت عليها فترة من الزمن، كم أنتجت من الصور تتوقع يعني العدد؟ الصور ما تحصى صراحة، كثيرة جدا كثيرا. نعم مثلا كثيرا. هل تجد الأسرة مثلا لها دور في أنها يعني مثلا شجعتك، جابت لك الكمبيوتر، جابت لك البرامج، وجابت لك هذه الأمور، وفرت لك كل هذه الوسائل؟ نعم لسه. نعم. دور كبير صراحة. نعم. وفرت من ناحية التشجيع المادي والمعنوي. والمعنوي. لعلنا نأخذ أستاذ ياسر بعض الإنتاج أستاذ فهد ليعلمنا ما يعني أنتجه من الجرافيك. تذكر لنا هذه متى أنتجتها؟ هذه ولماذا؟ ارفع المايك عندك شوية. قبل سنتين. كانت أتخرج من الثانوي. تخرجك من الثانوي وعملت هذه. عملتها. أعطينا صورة ثانية يا أستاذ ياسر. أنت ذكرت أنه الأسرة عملت على أنها تنمي هذا الأمر، جابت لك الأجهزة وجابت لك هذه الأمور فتعطيها هذا المجال، لكن نذكر هذه تذكرنا شبكة إنشاءكم العالمية. هذه شبكة أنتجتها في قروب الرياض منها. في في في نفس الموقع الشبكة العنكبوتية. نعم. أنشأت هذه ال نعم. أو هو موقع يعني هو موقع هو موقع أنشأت هذا الموقع. نعم. نتمنى لك التوفيق الحقيقي والسداد في مسيرة إن شاء الله. نرى هذه رحلة جو من الإبداع في رحلة مراحل النمو في الثانوية. فكان من نادي مدرسي له دور في ذلك، وكانت فيه فعلا رحلة إبداعية. نعم. ولا كانت فيه رحلة، وكان كان هذا كان إعلان لها. كان نعم. كان هذا إعلان لها. ارفع المايك شوية. كان هذا إعلان لهذه الرحلة. نعم. طيب شكرا لك أستاذ فهد. نعود من جديد يا دكتور، نقول أسر ولادة فعلا ما في شك في هذا. ما رأيكم في التهيئة، تهيئة للمواهب، تهيئة للميول؟ الأسر يعني نحن الآن نعاني من مشكلة كبرى، وهي أن الكثير من الشباب لا يعرف كيف يكتشف ذاته. لكن المدرسون والأصدقاء والأسر هي التي يمكن أن تساعد في هذا الموضوع. والله أنت لديك ميل لكذا، أنت قوي في الشيء الفلاني، أنت كذا أنت كذا، ويبدأ أيضا لما يطلب المساعدة يساعدونه. ممكن يدخل بعض الدورات التدريبية في بعض الأشياء أيضا حتى يصقل موهبته. لدينا عدد كبير من الأذكياء وعدد قليل من الموهوبين، والسبب أن هؤلاء الأذكياء ليس هناك من يرعاهم ويوجههم ويكتشفهم ويساعدهم. وإلا كان ممكن الموهوبون لدينا يضعفوا 100 ضعف عما هو موجود الآن. لأن الذكاء موجود. نعم. نجيب عن الأسئلة بشكل سريع يا دكتور. أم عبد الرحمن تذكر أنها يعني هي زوجة ثانية يكذب عليها ابنها بعض الأحيان، بعض الأحيان في أنها تقول هل ذاكرت ويقول لا لم أذاكر. حل هذه القضية بشكل سريع. كم سنة عمره؟ 12 سنة. يعني دخل في طور المراهقة. أنا أقول إنه مفروض تبني ثقة قوية بين يعني تقوي الصلة بينها وبينه. ترفع عامل التهديد، لأن كثير من هؤلاء الأولاد يكذب بسبب الخوف وبسبب التهديد. يصير في ثقة كبيرة. تقلل ولا ترفع؟ تقلل من التهديد، تقلل من التهديد يعني ترفع التهديد من العلاقة بينهما، تخرج التهديد من العلاقة من العلاقة بينهما، فيصير في ثقة أكبر، في تعاطف أكثر، وتنمية الوعي لديه بأن هذا الشيء الذي يقرأ هو في النهاية لمصلحته. نعم. الأستاذ إبراهيم يذكر المراهق ويذكر دور الأسرة في المراهق، وهذا كلام يعني يحتاج له شيء كبير، لكن تعليق بسيط على ذلك، دور الأسرة في مواجهة مشكلة المراهق. مشكلة المراهق طبعا عندنا المراهقة تبدأ تقريبا في المرحلة المتوسطة، في بدايات المتوسطة، وقد تستمر إلى السنة الثانية أو الثالثة في الجامعة. هذه كل مرحلة مراهقة. مشكلة المراهق أنه أن الجانب العاطفي لديه ينمو أكثر بكثير من الجانب العقلي، وأنه معاييره أيضا الأخلاقية لم تنضج بعد، ولذلك كثير من المراهقين يتصرفون على أنهم كما يتصرف الأطفال، ويطلبون من أهليهم أن يعاملوهم كما يعاملون الرجال. يعني هو يتصرف تصرف طفل ويظن أنه رجل ويجب أن يلقى المعاملة التي يلقاها الرجل. ليس هناك شيء أفيد لتربية المراهقين من انفتاح الأسرة على المراهق. وأنا مرة قلت إذا لم ننفتح على أبنائنا سينفتحون على غيرنا، وينفتحون على الشوارع، وربما على أصدقاء السوء، وندخل كثير في مشكلة كبرى. لكن لما نفاتح أبناءنا في الأشياء الصغيرة وفي الكبيرة، ونبني ثقة بيننا وبينهم، ومع شيء من الرقابة، مع شيء من الرقابة وشيء من المتابعة، تحل الكثير من المشكلات. والخبر الجيد دائما في موضوع المراهقة أن الإنسان كثير من مشكلاتها بتنتهي لما بتنتهي مرحلة المراهقة. لكن إذا أخطر شيء بالنسبة للمراهقين هم الأصدقاء. في دراسة تقول أكثر من 73% من الجرائم والجنح التي يرتكبها الأحداث هي بسبب أصدقاء السوء. فإذا كان هناك خطر يهدد المراهقين فهو الأصدقاء. وبالتالي قضية الأسرة، قضية الأسرة يجب أن تنتبه لهذا الموضوع انتباه شديد، ابنها أين يخرج ومع من يمشي، وتساعد أيضا على اختيار بعض يعني الأصدقاء. الآباء ممكن الآباء والأقرباء يقيمون المناسبات حتى أبنائهم يتعرفون على بعضهم ويكونوا جيدين، ويكون بينهم علاقات يعني جيدة، بحيث هذا المراهق ما ينفتح ويصادق أشخاصا لا تعرفهم الأسرة، ولا تعرف في النهاية ماذا يجري له. فأخطر شيء هو هذا الموضوع. أيضا عندنا خطر الأنترنت، والنصيحة الأساسية في هذا الموضوع ألا يوضع الانترنت في غرف الشباب، يوضع في الصالة الكبيرة، وكل من يريد أن يدخل يأتي إلى الصالة ويدخل على يدخل على الانترنت. نعم. كنا سنتحدث الدكتور، ويعذرني الأستاذ صابر لأنه موضوع يتعلق بقضية يعني تربوية عليا أو ببرنامج يريد أن يضعه، فهذا لا يصب في موضوعنا، وشكرا لله على اتصاله. لكن أحد المحاور التي كنا سنتحدث عنها هو الدستور، ولعلنا نلمح له الماحة سريعا من خلال كتابكم، وهو مسار الأسرة، مبادئ لتوجيه الأسرة. فيها كثير من المبادئ، فيها المهمات، فيها الرؤى المستقبلية التي نصنع منها بإذن الله عز وجل أسرة نقول عنها أنها تقارب إلى الصواب بإذن الله عز وجل. تتحدث فيها عن العلاقات، تتحدث عن العلاقات، وطبعا هي مجموعة سلسلة الحقيقة، مجموعة سلسلة مباركة جميلة جدا الحقيقة للقراءة، مسار الأسرة، مبادئ لتوجيه الأسرة. فيها نقاط كثيرة الحقيقة يا دكتور، ما يسعفنا الوقت الآن، لأني أريد أن أستعرض مجموعة من الأخوة الذين داخلونا في المنتدى. فيها مثلا على سبيل المثال الرؤية، مثلا على سبيل المثال كل المكاسب والخسائر في هذه الدنيا مؤقتة ومحدودة، يعني مثلا هذه نقطة من النقاط تحدثتم عنها في القيم، وهذه فقط الماحة سريعة دكتور، أنه ما بقي معي إلا 3 دقائق نستعرض الأخوة. خلاص أنا سامحتك ب3 دقائق، خذهم وتصرف فيهم. طيب نعرض هؤلاء يا دكتور، والذي تريد أن تعلق عليه ممكن تعلق. طرحنا الحقيقة هذا الموضوع وهو البيئة الأسرية في المنتدى، وشاركنا كثير من الأخوة، أنا أشكرهم شكرا جزيلا الحقيقة. وضعناها في الحسبان، فكانت يعني مما تكلم عنه الدكتور أغلبها مما تكلم عنه الدكتور في هذه الحلقة. الأستاذ بندر الحقيقة آل جلالة تحدث عن موضوع وهو أن كثير من الأسر لا يمتلكون الأساليب الصحيحة فهم يمتلكون أساليب خاطئة. الأستاذ ركن الدين كذلك ذكر عن التناقضات التربوية بين البيت والشارع. الأستاذ محمد إبراهيم تكلم عن منهج للمقبلين على الزواج وهذه الحقيقة شيء مهم الحقيقة. الأستاذ محمد العويني كذلك شاركنا في مسألة الحوار ويجب أن تكون للأسرة يعني حوار. عادل العواض تكلم عن المقومات الأساسية وهل الأسرة هي قيمة الأسرة في معادلتي النهوض والحضارة. باحث عن الحقيقة كذلك تكلم عن تسلط الآباء وتكلم عن جفائهم. كذلك أتتنا مشاركات الحقيقة كثيرا من الإخوة في الموقع لكن لم يبقى معنا سوى دقيقة واحدة. دقيقة بخيلة يا دكتور عليكم لخص ما نريد أن الذي أريد أن أقوله أن الولد هو عمر ثاني للإنسان. فإذا أردت أن تعيش طويلا طويلا فأحسن تربية أبنائك لتكون إن شاء الله حسناتهم في صحيفتك وأفضل هدية يمكن أن تقدمها للأمة أن تربي أبناء جيدين. هذا أول واحد. والشيء الثاني أشرنا إليه وهو أن يقرأ الإنسان. الآن إذا اشتريت عصفورا أعطوك معه دليل أو بلبلا أعطوك معه دليل كيف تربي. طيب كيف نحن نجرؤ على أن ننجب 5 أو 6 من الأولاد أو 10 أحيانا دون أن نقرأ أي شيء حول تربيتهم. أنا أنصح أن نقرأ ونقرأ حول الأسلوب نستمع يا دكتور. أو نستمع الآن في ألوف الأشرطة. شوف أشرطة الكاسيت ومئات الرسائل التي يمكن أن تساعد الأبوين في تربية أبنائهم. علينا أن نعطي هذا الموضوع اهتمامنا نخفف من مشكلات الأولاد ولا نفاجئ أيضا بأخطاء فادحة إذا عملناهم بالطريقة الصحيحة وإن شاء الله أيضا يصبحون رجالا جيدين وصالحين ونافعين. فأنا أوصي بهذين الأمرين نتقرب إلى الله عز وجل بتربية الأبناء ونعتبر صلاحهم هو حياة ثانية لنا فيها على هذه الأرض. والشيء الثاني نثقف أنفسنا في كيف يمكن أن نربيهم بتربية جيدة. شكرا لك أستاذ الدكتور عبد الكريم بكار كنت معنا في هذه الأمسية المباركة. شكرا جزيلا لك. أشكر ممن شاركونا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم يا إخوان. الشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. الجزء الثاني لهذه الحلقة بإذن الله عز وجل سيكون في الشهر المقبل عن البيئة التربوية المؤسسية بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمت ترقى القمة كن باطلا داهمة اصبر على المصاعب تحقق المطالب إذا رد